بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كلام الميت على الجنازة. حدثنا قتيبة قال حدث الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. قول: باب كلام الميت على الجنازة. اختلف العلماء في قول قدموني، أو في قول يا ويلها أين يذهبون بي. فهل الذي يتكلم الروح أم الجسد والروح، أم الجسد فقط؟ يعني من الذي يتكلم، وهل هذا الكلام على الحقيقة أم أنه على سبيل المجاز؟ أرجو من كل أخ يعلم أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة، وأن هذا المجاز ما نشأ في اللغة ودخل إلا في القرن السادس أو قبل القرن السادس بقليل. ومعنى المجاز أنه معنى يراد به معنى آخر، هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة. خطاب الله عز وجل لخلقه وعباده صريح، والاستدلال ببعض الأشياء بمعنى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبل، قالوا القرية بمعنى ليس على الحقيقة القرية، من يسأل الجدار وكذا، ولكن يسأل أهل القرية، هذا مجاز ليس بمجاز، ولكن بنجري لغة العرب كما ساقوها وكما قالوها، بمعنى أن العرب تكلمت بأقوال معينة وبألفاظ معينة. فمثلا العربي يقول لحبيبه وأخيه وصاحبه: أنت في عيني. ما يعني العربي القح أنك بداخل عيني، إنما يعني بمعنى أنت في عيني، بمعنى في رعايتي وعنايتي وكلاءتي، هذا الذي فهمه العرب. ثم أيضا بمعنى أنت في عيني يشير لعيني، ما قال له أنت في عيني. ما نعلم في لغة العرب أنهم يعبرون بالعين على معنى آخر خلاف العين، أنت في عيني. أيضا العرب تقول: وإن فلانا له يدا عندي، يد، ما عنهم باليد الرجل، إنما لك يد، أي أن اليد هي التي تعطي وتأخذ، فأنت لك مننا وعطايا علي أعطيتني إياها يد، فهذه اليد هي الإعطاء، أو بها الإعطاء وبها الأخذ، فيعبر بها عن النعمة، لكن ليس معناها أن هناك مجاز. واسأل القرية، العرب تقول يعني اسأل القرية، بمعنى هم أهل القرية، هذا المعنى الظاهر، لكن لا يؤول هذا على كل شيء، لا يؤول هذا. وذلك في قوله عز وجل: فإنك بأعيننا، إثبات العين للمولى عز وجل أن له عين، وإثبات اليد، وإثبات القدم، وإثبات ما أثبته الله لنفسه، هذا أصل من الأصول. فنفس القضية بالنسبة للغيبيات قاطبة، لا بد أن نسوق ما جاء في الغيبيات على ظاهره. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فيقعدانه، يقعد. طب كيفية الإقعاد؟ وأهل الكلام يقولون: ما رأينا رجلا أقعد ووضعنا الزئبق على صدره أياما ووجدنا الزئبق ما تحرك، فكيف يقعد؟ وإلى غيره من هذه الأشياء. الغيب ليس من موازين الدنيا، ليس من موازين الدنيا، ولذلك نحن في أمر الدنيا هناك حقائق فينا لا نعلمها ولا نعرفها. لو قلنا لشخص ما: أين روحك؟ ما هي روحك؟ لا يعرف كيف، في أي مكان الروح، في أي بضع، في أي موضع، كيفية الروح ما يعرف، وهي في ذاته وفي داخله. لو رأينا يعني إنسان أو دابة أو غيرها تسير تتحرك تنظر تأكل تشرب، خرجت من الروح صارت كالوعاء. وذلك يقال عن أعرابي: كان معه ناقة وكانت هذه الناقة حلوب وكان يستعملها في أسفل. فمرة في السفر يعني ترنحت يمينا ويسرا ثم سقطت على شقها وما تحركت. ظل يحرك فيها لا تتحرك، يصرخ ما بك منذ قليل كنت تحمليني وكنت أشرب من حلوبك من لبنك وكنت كذا وكنت كذا وكنت، ما الذي حدث لك؟ وصرخ حتى ذهب إلى بعض أهل العلم فقال هذا الموت. أما تعرف الموت؟ لأن كان العرب أو بعض العرب من الأتم يعرفون أن الموت يأتي إلا عن طريق السيوف والقتل وهذه الأشياء. فلذلك الإنسان لابد أن يعلم أن ما هو من الغيب محجوب وأن فيك أشياء أيضا محجوبة لا تستطيع أن تصل. لذلك العلماء حملوا هذا على الحقيقة أن الروح ترد إلى الجسد. كيفية؟ طبعا بعض أهل العلم فسر أقل ممكن ترد لجزء من الجسد، ممكن كذا ممكن كذا، لأن إنسان قطعت رأسه وصار أفضاعا وأجزاء في أي موضع تكون الروح ورد. هذا من السكوت عنه أولى، السكوت عن هذا أولى. تخيلوا مثلا معي لو مثلا منذ حوالي 300 سنة قيل مثلا للشيخ علي، الشيخ علي ده كان مثلا من 300 سنة، وقال الشيخ علي هيجي كده في جهاز وانت جالس امام الجهاز وترى امامك شخص مثلا في اوروبا في اسيا في اي مكان بلاش في القاهرة، يقول لا لا ده جنان ما اصدق، كيف شخص في القاهرة اشوفه وانا في هذا المكان؟ او تكلم شخص مثلا في مكان بعيد وانت في مكان، لم احد يتخيل هذا منذ 300 سنة او ربما 200 سنة، كان هذا الامر بعيد تماما. لما؟ لان الانسان لا يعرف الا ما كان ملموسا له هو القريب منه. وعلى هذا فإن كلام الميت على الجنازة حق، الكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. ولذلك هنا بنرى أن سعيد بن أبي سعيد ينشط، فتارة يروي عن أبيه وتارة يروي عن أبي هريرة وكذلك أبي سعيد. والعلة في هذا أنه كان برا بأبيه، فمن بره بأبيه كان يقطع السند، يكثر كثيرا عن أبيه ربما الأكثر عن أبيه، وتارة يعني يأتي الإسناد ليبين أنه سمع من هذا الصحابي فيقول عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقه. وعلى هذا لا يحمل الجنازة إلا الرجال، وتحمل على الأعناق لأنها لابد أن يكون في شيء تحمل عليه، تحمل على شيء على الأعناق. فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، هي التي تقول، الميت هو الذي يقول قدموني قدموني. وهذا كما قلنا أنه يرى مقعده أو يرى البشارة له عند خروج الروح، إما بالرضا وإما بالسخط. حين تبدأ السكرات يرى ويعاين، يرى ملائكة ملائكة الرحمة يعلم أنه مبشر بالخير، ويرى ملائكة ملائكة العذاب يعلم أنه مبشر بالشر والسوء والعياذ بالله. فقالت قدموني قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، أين يذهبون بهذه الجنازة التي وقعت. ولذلك نرى بأن المبشر بالخير يقول عن نفسه، والذي يبشر بالسوء يتكلم بلسان الإيه؟ الغائب. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، صوت المبشر وصوت الذي أحس بالفزع والرعب. ولو سمعها الإنسان لصعق، بمعنى أصابه من الفزع ومن الرعب ما يجعله يعجم ولا يعقل شيء، لأن العقل له حدود، العقل له حدود، لو أن هناك شيئا زاد على العقل ربما يصاب الإنسان بالجنون والعياذ بالله. فلو سمع هذا أن جنازة تتكلم وتنطق عن حالها أنها في الجنة أو أنها في النار، هذا طبعا أمر يصعب على البشر. ولو علم الإنسان هذا ربما ما تدافن أحد، لما يرى أن بقى طبعا لأن غالب الجنازات تكون بقى فيها خوف ورعب. ولذلك قال الحسن البصري: والله لو كان للمنافقين أذناب ما استطعنا أن نمشي في الأسواق. لو كل واحد كده منافق يطلع له ديل، تخيل بقى كم من أذيال تجر في الأسواق والعياذ بالله. فلذلك ربنا عز وجل ستر علينا وحجب علينا حتى معصينا. يعني لو أن كلا منا ظل مع نفسه يذكر بعض معاصيه لاستحيا من نفسه، يستحي أنك تفعل فعلت كذا فعلت كذا من المعاصي والذنوب، كم في يومك من معاصي، كم في يومك من خلل، كم من تقصير. لو أن كلا منا جلس مع نفسه يعدد ذنوبه لاستحيا من نفسه واستنكر نفسه. ولذلك من رحمة الله بنا إن ربنا بيحجب عن هذه الأشياء، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يغفل وينسى حقيقة ما جنت يداه وما نظرت عيناه وما يهيم في قلبه. لابد أنه دائما يرجع وينيب إلى الله تبارك وتعالى. قال: باب ما قيل في أولاد المسلمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. ما قيل في أولاد المسلمين، أين مكانهم؟ أراد البخاري أن يبين حال الأطفال الذين يموتون وهم صغار من المسلمين ومن غير المسلمين، أين مآلهم وأين مواضعهم. وهذا يعني من باب الغيب، ولكن ما من أحد إلا ويتمنى أن يعلم حال فلدة كبدي. إنسان مات له طفل أين مكانه؟ كذلك أطفال المشركين أين يذهبون؟ أين أماكنهم؟ أفي الجنة أم في النار؟ فهنا تكلم عن أولاد المسلمين فساق جملة من الأحاديث. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. في خلاف، قالوا بأن الجنة لا يدخلها إلا عبد عمل عملا، بمعنى الجنة لا تؤتى إلا بعمل. وطبعا ممن قال بهذا يعني غالبا أهل الكلام، لأن هذا القول الذين قالوا بأن أولاد المسلمين لا يدخلون الجنة إلا بعد اختبار غيره قاله المعتزلة، وأدوا لهذا مثال أو صورة. بمعنى أن رجلا في متجر فدخل رجل ومعه مال يشتري، يبيع أو لا يبيع؟ يبيع، دفع مالا وأخذ سلع. أما هذا الطفل الذي دخل المتجر هل يأخذ شيئا؟ ما معه مال؟ لا. لكن رد عليهم بعض السنة، قالوا لو كان كريما سيعطيه، مش كده؟ ما هو العقل بالعقل. فلذلك دي كلها أدلة عقلية، ورحمة الله وسعت كل شيء. فمن ضمن الأشياء التي أذكرها، كان رجل يمني كبير مسن، وهذا الرجل يعني هو دائما أهل اليمن فيهم فطرة، وللأسف برضو بنرى منهم يعني من كان مقبل على الطاعات ومنهم من كان مفرط غاية في التفريط، يعني تفريط شديد جدا يعني. فكنت أعرف منهم شخص، فكان دائما يعني يقول لي يعني يكلمني بأن الجواد يجود بما عنده، فكيف بمن هو أصل الجود ومن يجود على كل موجود أي الله عز وجل؟ فإن شاء الله أنا مطمئن أن أدخل الجنة. فقل له: نعم، بس يعني لا تجزم، لأن لا يجزم الله عز وجل العبد، يعني ما أحد يجزم يقول أنا في الجنة، يقول لا يا عبد الله أنا في الجنة إن شاء الله، لأن الجود هو الجواد. هو قال وسعت رحمتي كل شيء، فكيف يعني؟ طبعا هو يعني قد يكون مثلا جاهل هذه المسألة، ولكن نسأل الله يكون في الجنة، لكن عنده أمل عجيب وثقة عجيب. ورغم ذلك ما كنت أرى منه تفريط، كان من أول الداخلين إلى المسجد وآخر الخارجين من المسجد، وكان رجل بسيط أمي، ولكن كان في هذه الصفات. فلذلك يعني رحمة الله واسعة كل شيء. فالرجح عند أهل السنة أن جميع أولاد المسلمين في الجنة، للحديث كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، فولد على الإسلام دخل الجنة، لأن الجنة هي الأصل والنار هي العذاب والعياذ بالله. فلا يدخل النار نعم إلا بعمل، أما الجنة فهي دار كرامة الله عز وجل ودار نعيم، فأعدها الله عز وجل لمن شاء من خلقه وعباده ممن أحبهم الله عز وجل. فهذا الطفل الصغير البريء الذي ما عصى الله عز وجل، كيف نقول بأنه يعني يختبر أو يعذب أو غيره؟ هذا لا دليل عليه. فهنا قال من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. طيب أين الشاهد من هذا الحديث في أنهم يدخلون الجنة؟ الله أكبر، شوف كلام الناس طبعا كيف أن شخص كان سببا في دخول أبواه الجنة وهو لا يدخل الجنة، فلما كان سببا في دخول أبويه الجنة لا شك أنه أيضا سيكون في الجنة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم. طيب يعقوب بن إبراهيم من هو؟ الدورقي. ابن علي، إسماعيل، ابن إبراهيم، ابن مقسم، ابن علي. وإسماعيل ابن علي من العلماء الأثبات، وله ولد ضعيف، وإسماعيل هذا كان ممن ينفق عليهم ابن المبارك، عبد الله المبارك كان ينفق على كثير من أهل العلم والفضل، ولذلك حاز ابن المبارك الفضل والخير كله في زمان، قيل ما اختلف عن الصحابة إلا بالصحبة، وما من عالم في زمانه إلا ولابن المبارك عليه يد. فكان ينفق على إسماعيل، كان هو تاجر، كان يعني وسع الله في تجارته حتى كان ينفق يعني بالملايين، يعني ما ينفق ألف ألف مليون كان ينفقها في سبيل الله عز وجل. وكان ينتقي يعني درجة علماء الأرض، إذا ذهب إلى مصر علماء مصر، إذا ذهب إلى الشام علماء الشام، إذا ذهب إلى الحجاز علماء الحجاز. فمن ضمن من كان ينفق عليهم سفيان الثوري أيضا، سفيان الثوري ما قبل من أحد صلة قط إلا من ابن المبارك رحمه الله وغيره. فكان ينفق عليه إسماعيل، على إسماعيل هذا. ففجأة هارون الرشيد استقطب إسماعيل بن علي وقال له يعني أريدك أن تكون قاضي القضاء، وأعطاه راتبا تقريبا يعني ما يساوي نصف مليون، نصف مليون في السنة، يعني كان الراتب زمان مش بالشهر، في العام نصف مليون تقريبا. طبعا مثل هذا، فإسماعيل بن قال طب لما لا أكون أنا كابن مبارك أخذ هذا المال وأنفقه وأصير وأجمع بين العلم وبين الدنيا. فالشاهد أنه ذهب وقرب من هارون الرشيد أمير المؤمنين الذي ملك الدنيا كلها، وصار قاضيا. كان ابن مبارك في تجارة غائبا، عاد فسأل عن إسماعيل، قالوا تولى القضاء. فحزن عليه أشد الحزن وتألم أشد الألم، لأن هذا عالم حجب نفسه عن الناس وضيع علمه بالانشغال على أبواب السلاطين. فانتظر إسماعيل بقى أن يأتي ابن المبارك، وصل ابن المبارك ما جاءه ولا سأل عنه ولا هش ولا بش له، حتى تعجب إسماعيل بن علي، قال يعني لما لا يعني يفرح ولا يبشرني بمنصبي. فذهب وزار ابن المبارك، فلما لقي ابن المبارك ما أعطاه أي اهتمام، حتى الابتسامة ما أعطاه، نكس رأسه في الأرض ثم أدخله وجلس، وصاحبنا ساكت ابن المبارك والتاني يا إمام كذا وأنا كذا وعذري كذا وأردت أن أخدم الإسلام وأفعل وأفعل. قال وكأنك تريد أن نقشرها لك، يعني عاوز ان نقول لك انها يعني برافو عليك بمعنى الكلمه اللي موجوده. فقالوا منصرف اسماعيل منكس حزين، لان ده كان يعني الشيخ العالم وكان بينه وبينه صله عظيمه جدا. فلما وصل الى مجلس الرشيد تبعه ابن المبارك برساله بيقول له فيها: يا جاعل العلم له بازيه. البازي اللي هو طائر زي الصقر، او هو الصقر نفسه بيعلم ويصطاد الفريسة. يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. تحيل عشان إيه؟ ياخد الدنيا. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، ذل حمار العلم في الطين. وصلت الرسالة، إسماعيل قرأ الرسالة، اترعد، بكى، قال للرشيد: ارحمني، اعفني من القضاء. شاف الرسالة الرشيد، قال: خدعك ابن المبارك؟ قال: بل والله هو ناصح أمين. فعاد إسماعيل إلى الرواية وترك أبواب صلاته. الشاهد هنا بقى أن العلماء قالوا أن ابن المبارك من على الأمة بإسماعيل، إذ لو استمر إسماعيل في القضاء لضعف القاضي الشريك وغيره. لم يضعف من أجل القضاء، دي نقطة مهمة جدا برضو أفصلها، لم يضعف من أجل القضاء، ولكن تزاحمت عليه المشاغل، لأن هذا العلم الحديث ذكر لا يدخله إلا ذكور الرجال، وهذا العلم الحديث لا ينازعه شيء آخر، إن نوزع بشيء آخر ذهب. مهما بلغ الإنسان فيه من منزل وعلو، إن شغل بأي شيء خلاص انتهى، لا يرضى إلا هو فقط، الحديث فقط. لذلك كل من دخل في القضاء اختلط وبدأ يضعف، لكن لم يضعفوا. لذلك العلماء فسروا هذا، لأن قالوا أهل الحديث يحرمون القضاء. أبدا، ما يحرمون القضاء، القضاء هذا نعمة من نعم الله عز وجل، ولا بد للمسلمين من قاضي. ولكن من دخل من علماء الحديث في هذا المكان ضعف، انتهى حاله لاختلاط المسائل والأمور عليه. قال: حدثنا ابن علية إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث. الحنث بمعنى التأثيم، يعني لم يقع عليهم التكليف الذي يؤثم صاحبه إن عصى الله عز وجل، لأن بدء التكليف هو بدء الايه؟ الكتابة. يعني الإنسان قبل التكليف، الشاب أو الطفل حينما لم يكلف قبل سن البلوغ، لو عصى الله عز وجل يعني يتجر، لكن ليس له في الأخيرة شيء، لا يعذب. لكن بمجرد سن التكليف البلوغ النضج يكتب عليه كل معصية وكل طاعة. أما قبل هذا فتكتب الطاعات ولا تكتب الايه؟ المعاصي. وذلك الطفل أو الشاب الذي نشأ بلا صبوة وبلا كبوة يكتب له منذ ولادته إلى أن يموت. ولذلك امرأة في الحج رفعت صبيا لها وقالت: يا رسول، هل على هذا من حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فيكتب للطفل الطاعات جميعا، صلاة يكتب له، صدقات يكتب له، كل شيء. ولذلك يستحب للأبوين أن يعود الولد على النفق. عندك طفل صغير عنده سنة 2 5 4، كلما تعطيه مال قل له: أعطيه لفلان، قدم لفلان، عوده كيف ينفق، كيف يتصدق، حتى يصير جوادا كريما. لأن أعظم بلية يبتلى بها العبد الشح والبخل. لماذا؟ لأن الشح والبخل من علامات الانقباض والانقباض على الدنيا. أما المنفق كلما أنفق اتسع صدره وأيقن بما له عند الله عز وجل. ما من المسلمين أو ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. وده دليل أيضا كما قلنا على أن طالما أنهم أو أنه شفع لأبويه أو شفعوا لأبويهم دل على أنهم أيضا سيكونون في الجنة. قال: حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بصام، وكان ابن مهدي يقول حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام. حدثنا الضخم، مش الضخم في الجسم، هو كان ضعيف ونحيل جدا، لكن الضخم في العلم. حدثنا الضخم عن الضخام أي عن الشيوخ الكبار شعبة الخير أبو بسطام عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. بعض أهل السنة قالوا أبناء المسلمين يعني يمتحنون ويختبرون، أما أبناء الأنبياء فلا، واستدلوا بهذا الحديث، وهذا أيضا لا دليل عليه، يعني ابن النبي كابن المسلم لا فرق إلا أن يصطفيه الله عز وجل. وهناك ثبت أن هناك من أبناء الأنبياء كفروا، كمن؟ كولد نوح عليه السلام كان كافرا وابنه ومن صلبه. وذلك الأمر يقاس على جميع أبناء المسلمين أن من مات له ولد في الصغر فهو إن شاء الله في الجنة، هذا القول الصواب الذي يعني عليه أهل العلم. أما باقي الأقوال فطبعا هي أقوال مرجوحة ويعني فيها خلاف، وكما قلنا أمر الغيبيات يعني الإنسان يحاول أن يمسك، لكن الأمور الواضحة الجلية نتكلم فيها. هذا مسلم مات له ولد، ما جنى جناية وما فعل شيء، فمآله إلى الجنة إن شاء الله، فيستبشر بهذا ويكون له يعني سابق وهو بعده لاحق إن شاء الله. هو بعد ذلك هيأتي بحديث منها الحديث الطويل اللي هنذكره المرة القادمة إن شاء الله. إبراهيم عليه السلام أن حول أطفال المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ليلة الإسراء أو ليلة المعراج إبراهيم عليه السلام ومعه أطفال المسلمين، دل على أن جميع الأطفال المسلمين سيكونون إن شاء الله في الجنة حتى ولو خالفهم الأبوان. يعني لو أن الأب والأم عصي الله عز وجل ودخل النار هو أيضا في الجنة، وقيل يشفع لهما أي الولد بعد أن يقضي فترة من الزمان على قدر ما اقترفت أيديهما من عذاب. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعلم.